الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل شرح العقيدة الواسطية والتي قام بشرحها العلامة الشيخ صالح أجزل الله عز وجل له المثوبة. ووقف بنا الحديث في اللقاء الماضي عند قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون. يؤمنون أين الفاعل؟ جعلنا الله وإياكم منه. بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نبدأ بهذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام، وهي قوله: بل يؤمنون بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الشرح قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه، بل هذه للإضطراب، إضطراب عما سبق إلى الآتي، والإضطراب نوعان: قد يكون إضطراب لغلط، وقد يكون إضطراب للانتقال من كلام إلى كلام، والذي في القرآن من الإضطراب الإضطراب الانتقالي، وهنا إضطراب انتقالي. قال: بل يؤمنون، أضرب عن كلام عن الكلام السالف، يعني عن تفصيله وعن تدقيق الكلام فيه وتنويع الكلام فيه، ودخل في كلام آخر قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نؤمن بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما أخبر الله عن نفسه بذلك فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، وقال عز وجل: هل تعلم له سميا، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال، يعني لا تضربوا لله الأوصاف والنعود، إن الله يعلم ما يصف به نفسه وأنتم لا تعلمون كيف تصفون الله عز وجل. وفي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفي وإثبات، نفي بقوله ليس كمثله شيء، وأثبت بقوله وهو السميع البصير. وهذه قاعدة عظيمة أخبر الله عز وجل بها، ومعنى ذلك أن هذا الدين وهذا الإيمان بالصفات مبني على النفي والإثبات. والذي يظهر من الآية أن النفي جاء فيها مجملا، وأن الإثبات جاء فيها مفصلا، فقوله ليس كمثله شيء هذا نفي مجمل دون تحديد لهذا النفي، وهذا بخلاف طريق أهل البدع، فإنهم يجعلون الإثبات مجملا والنفي مفصلا، والله جل وعلا جعل النفي مجملا والإثبات مفصلا. فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكل ما يعلق بالذهن لا يصح أن يكون الله مثله. وفي قوله تعالى ليس كمثله شيء، الكاف هذه مما تكلم فيها العلماء، ولتقريرها فائدة في العقائد، لأن معنى الآية يتوقف على فهم معنى الكاف في قوله ليس كمثله، فالكاف هنا على أي شيء تدل لأهل العلم فيها وجهان. في هنا جزئية وهي تسمع لكثير من أهل العلم يقولون الكاف زائدة أو الميم زائدة أو غير ذلك، هذا باعتبار علم النحو، أما باعتبار المعنى المراد والبلاغة ليس في القرآن حرف زائد قط. فعشان نوجه كلام بعض أهل العلم لما يجي يعرف يقول لك الكاف زائدة الباء مش عارف إيه غير ذلك، يبقى معناها هذا باعتبار علم النحو وعدم تأثيرها في إعراب. أما كون إن فيه حرف في القرآن زائد وإذا حذف لا يتغير المعنى، هذا نقطع باستحالته وبعدم وجوده. يقول أن الكاف هنا بمعنى المثل، هي حرف ولكنها اسم بمعنى مثل، فقوله ليس كمثله شيء يعني ليس مثل مثله شيء، وهذا يقتضي المبالغة في نفي المثيل، فنفي أن يوجد المثل فنفيه من باب أولى، ومجيء الكذب بمعنى الاسم هذا موجود في القرآن ولغة العرب. يقول هذا موجود في القرآن وإيه ولغة العرب، وركزوا على كلمة لغة العرب لأن هو ده قطب الرحلة اللي احنا بنلف حواليه. فأما مجيئه في القرآن كقوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فقوله أو أشد قسوة عطف على الاسم على الكاف التي هي في قوله كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد، ومعلوم أن الاسم إنما يعطف على الاسم، وقوله كالحجارة أي مثل الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. ومجيئه في اللغة ظاهر ومحفوظ كقول الشاعر لو كان في قلبك قدر قلامة حبا لغيرك ما أتتك رسائلي، جعل شبه الجملة الجر والمجر في قلبي مقدما، وجعل الاسم كقدر لكون الكافي بمعنى مثل، أي لو كان في قلبي مثل قدر قلامة، وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أن الكاف هنا بمعنى المثل على ما ذكرنا، وهو توجيه لهم وجيء وظاهر في اللغة ومستقيم المعنى أيضا في الآية. الثاني أن الكاف في قوله ليس كمثله شيء هذه صلة، وهي تسمى عند النحويين زائدة، وزيادتها ليست زيادة في اللفظ وإنما هي زيادة لها ليكون المعنى زائدا، وليست زائدة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها واحد، لا كان دي أخواننا مش ده مرادهم، حاشا وكلا أن يكون في القرآن شيء من ذلك، وإنما تزاد ليكون مبالغة في الدلالة على المعنى. ففي قوله ليس كمثله شيء تكون الكاف هذه صلة، وهي التي يسميها بعضهم الزائدة، وهي تفيد تكرير الجملة كما حرره ابن جني النحوي المعروف في كتابه الخصائص، حيث قال إن الصلة والزيادة تكون في الجمل لتأكيدها، فتكون في مقام تكريرها مرتين أو أكثر، أو كما قال لعلكم تلاحظون من هذه الكليمات وهي خاصة بعلم البلاغة والنحو مدى أهمية دراسة علوم الآلة قبل الشروع في دراسة علوم الشريعة، مهمة لأبعد الحدود. وعلشان كده بنوصي إخواننا اللي هم بدرسوا في بعض الكليات النظامية ككلية الأداب والتربية والعلوم تخصص في لغة العربي أن يهتموا غاية الاهتمام بكتب اللغة، وأن يكثروا من القراءة فيها ولا يختصروا على الكتب المقررة، فوالله ما فاق العلماء وما تقدموا بعد توفيق الله عز وجل لهم إلا بدراستهم لعلوم الآلة وعلى رأسها لغة العرب. فيكون معنى ليس كمثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء تكرار مرتين أو أكثر، وهو السميع البصير، وهذا تفهمه العرب في كلامهم، وتأتي الزيادة بالصلة في مواضع كثيرة من القرآن كقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني ليس من جهتك وإنما هو رحمة من الله عز وجل، وكقوله في آية المائدة فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني فبنقضهم ميثاقهم لعناهم، وكقوله لا أقسم بيوم القيامة في أحد وجهي التفسير. إذا تقرر ذلك فإن الوجه الأولى من هذين التفسيرين هو الوجه الثاني من كون الكاف صلة زائدة في مقام تكرير الجملة، يعني أن النفي أكد فتكون أبلغ من أن ينفى مثل المثل، لأنه قد يشكل في نفي مثل المثل أن يكون نفي المثلية الأولى ليس مستقيما دائما أو ليس مفهوما دائما. أما الوجه الثاني فإنه واضح من جهة العربية وواضح من جهة العقيدة وواضح من جهة دلالته على تأكيد النفي الذي جاء في الآية. فإذا تكون الكاف على هذا صلة، ويكون المعنى الجملة تأكيد ليس كمثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء، وهو السميع البصير. قال هنا وهو السميع البصير هذا إثبات مفصل، معنى كلمة مفصل أي أثبت له صفات بعينها، ومعنى كلمة نفي مجمل أي نفى عنه كل شبيه بدون تفصيل، وهذا الذي يليق بالله عز وجل النفي المجمل والإثبات المفصل. طبعا علماء الكلام وهذا للأسف يدرس في المؤسسة الرسمية، يبدلون ويعكسون النفي المفصل والإثبات المجمل، وهذا مخالف لمنهج السلف في الاعتقاد. يقول: والسميع البصير اسمان من أسماء الله عز وجل، وأسماء الله تدل على ذاته، ودلالة الاسم على المسمى على الذات وفيها الصفة، فالسميع اسم لمن كان ذا سمع، والبصير اسم لمن كان ذا بصر، ففيها إثبات السمع والبصر لله. اكتب عندك: وأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف، فهي بالاعتبار الأول تدل على الذات، وبالاعتبار الثاني تدل على الصفات. فهي بالاعتبار الأول هي أعلام تدل على الذات، والاعتبار الثاني تدل على الصفات. يقول: ما فائدة إثبات السمع والبصر هنا؟ قال العلماء: في هذا حكمة وفائدة عظيمة، وهي أنه نفي أولا بقوله ليس كمثله شيء، ثم أثبت هذين الاسمين لله المتضمنين لصفتي السمع والبصر. وسبب ذلك أن صفة السمع والبصر من الصفات التي تشترك فيها أكثر المخلوقات الحية ذات الروح، فمهما صغر من فيه حياة من ذوي الأرواح أو عظم ففيه سمع وبصر. تنظر إلى النملة عندها سمع وبصر، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فهي تسمع وتبصر طريقها، والبعوض كذلك لها سمع وبصر، والدواب لها سمع وبصر، والإنسان له سمع وبصر. فصفة السمع والبصر من أكثر الصفات اشتراكا بين المخلوقات الحية ذوات الأرواح. فإذا كان ثم توهم في المماثلة فليكن توهم للمماثلة في اتصاف هذه المخلوقات في صفة السمع والبصر. فهل بصرك أيها الإنسان وسمعك مثل سمع النمل وبصرها؟ لا شك أن ثم قدرا مشتركا في السمع بين البعوض والإنسان. إيه هو معنى السمع؟ هو إدراك الأشياء، هو ده القدر المشترك أخوانا فقط بين ورود الصفات في كثير من المخلوقات المتباينة، معنى الصفة أو ما تدل عليه من معنى. يقول: لا شك أن ثم قدرا مشتركا في السمع بين البعوض والإنسان، وفي البصر بين البعوض والإنسان، لكن تختلف كيفيته وتختلف حقيقته ويختلف عظمه وتعلقه. كذلك السمع الإنسان يسمع من مسافة بعيدة، والمخلوق الصغير مثل الذبابة أو البعوضة يسمع لكن لمسافة أقل، وهكذا. طيب، في الهامش عندكم شيء؟ طب اكتب ما يملى عليك. قال الشيخ الشنقيطي في آيات الأسماء والصفات: عندك أحمد؟ طيب. فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات. في هذه الآية، أي آية يقصد الشنقيطي رحمة الله عليه؟ ليس كمثله شيء. وطبعا لا تنسوا أن الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه كتابه أضواء البيان من أمتع ما كتب في مسألة القواعد وكيفية فهم نصوص القرآن كما فهمها السلف. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، كتاب عظيم جدا. فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع. أي موضوع؟ موضوع الأسماء والصفات. ذلك لأن الله قال: وهو السميع البصير. بعد قوله ليس كمثله شيء، ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات. هنا مقصد الشيخ هنا أي الشنقيطي بالحيوانات أي من فيه حياة، ولا يقصد بها البهائم العجموات. معي يا أخوانا؟ يقصد بها هنا جميع من فيه حياة، فيدخل فيه الإنسان ويدخل فيه غيره مما فيه حياة. يقول: فكأن الله يشير للخلق ألا ينف عنه صفة سمعه وبصره. نعم، ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات. الحيوانات هنا بمعنى إيه؟ من فيه حياة. فكأن الله يشير للخلق ألا ينف عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر. إيه معنى الحوادث هنا؟ ها؟ المخلوقات. اكتب معناها المخلوقات. أن الحوادث افتح قوس أي المخلوقات تسمع وتبصر، وأن ذلك تشبيه. هسأل، كتبت وأن ذلك تشبيه؟ كتبت يا شخيز وأن ذلك تشبيه؟ أعيد تاني. قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه: فهذه الآية فيها تعليم عظيم يحل جميع الإشكالات ويجيب عن جميع الأسئلة حول الموضوع، وذلك لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات افتح قوس أي ما فيه حياة. فكأن الله يشير للخلق ألا ينف عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر وأن ذلك تشبيه. ذلك عيد على إيه؟ أحسن، إثبات السمع والبصر لله. طبعا ده الدعاء باطل. وأن ذلك تشبيه، بل عليهم أن يثبتوا لهم، بل عليهم أن يثبتوا لهم صفة سمعه وبصره على أساس ليس كمثله شيء. بل عليهم لهم مين؟ الخلق، أن يثبتوا له صفة سمعه وبصره على أساس ليس كمثله شيء. فالله عز وجل له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم، له صفات لائقة بكماله وجلاله، والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم. لذلك عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا. نص الآية كده يحصل مشكلة عليه. إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار بإبهامه إلى أذنه وبالسبابة إلى العينين، هكذا إن الله كان سميعا بصيرا، والروع عمل كده، فليس هذا من التشبيه ولا من التمثيل. قال العلامة ابن باز رحمة الله عليه: فيه إشارة إلى أن هذه الصفات تحمل على الحقيقة، يعني له صفات إيه؟ حقيقية. ما نقولش بقى السمع يعني معناها يؤول بالعلم والبصر يؤول بكذا، هذا باطل، بل لله عز وجل صفات تليق به جل وعلا. نرجع إلى الكتاب. لذلك الشيء العجيب يا أخوانا إن العقلاء من بني آدم يثبتون الصفات للمخلوقات مع التباين الشديد فيما بينهم حتى بين الجنس الواحد، يعني بيننا احنا كده بعضنا السمع والبصر والقدرة وغير ذلك يختلف يتباين، وكذلك بين المخلوقات من غير الجنس الواحد. طيب إذا جعلك تقول أن هناك تباين، تباين معناها اختلاف، ممكن ديت أعلى ممكن ديت أقل، طيب ومن مانع أن يكون التباين موجود بين الصفات المشتركة عندنا وعند المولى عز وجل؟ بس لله عز وجل الكمال المطلق، ما المانع في ذلك؟ لا يمنع من ذلك لا عقل ولا فطرة. يقول: فإذا كان كذلك دل على أن إثبات السمع والبصر في المخلوقات هو إثبات وجود لا إثبات مساواة. انتبهوا، إثبات وجود لا إثبات مساواة. أنا أثبت ولكن مش معنى أن أنا أثبت يلزم منه المساواة، وهذا متصل بقوله ليس كمثله شيء. فإذا إثبات هاتين الصفتين لله التي عظم اشتراك المخلوقات مع الله في اسم الصفة وفي بعض معناها ليس من جهة التمثيل في شيء، وفي هذا أعظم رد على الذين توهموا أن إثبات الصفات لله عز وجل فيه تمثيل وفيه تجسيم. وهنا تنبيه، وهو أن التمثيل يختلف عن التشبيه. نعم. ولتقرير ذلك ينتبه إلى أن الذي جاء نفيه في الكتاب والسنة إنما هو نفي المماثلة، أما نفي مشابهة الله بخلقه فإنها لم تنف في الكتاب والسنة، لأن المشابهة تحتمل أن تكون مشابهة تامة وتحتمل أن تكون مشابهة ناقصة. فإذا كان المراد المشابهة التامة فإنما هي التمثيل والمماثلة، وذلك مثل من فيه بقوله تعالى ليس كمثله شيء. فإذا اللفظ المشابهة ينقسم إلى قسمين، أن يكون الشبيه موافقا للمثيل والمثل، أو أن يكون غير موافق للمثيل والمثل. يبدأ إيه ممكن تقول هنا العلة التي من أجلها نفى الله عز وجل عن نفسه المماثلة ولم ينفي المشابهة، لأن المشابهة ممكن أن تكون إيه مشابهة كاملة أو مشابهة إيه ناقصة. يعني قد يشترك معنى الشبيه والمثيل ويكون المعنى واحد إذا أريد بالمشابهة المشابهة التامة في الكيفية وفي تمام معنى الصفة، وإما إذا كان المراد المشابهة الناقصة وهو الاشتراك في أصل معنى الاتصاف. خدوا بالكم من كلمة أصل، اللي هو المعنى الحقيقي للصفة، اللي هو إدراك المسموعات. سميع يدرك المسموعات، بصير يدرك المبصرات، يبقى النملة بتدرك المسموع وكذلك الذبابة، بس بتدركه من قد إيه؟ والإنسان يدرك والذئب يدرك، ولكن كل يدرك حسب ما أعطاه ربنا عز وجل من حقيقة الصفة. أما الأصل فالأصل مشترك، يعني أصل الصفة مشترك، وهذا القدر المشترك الذي تكلم فيه كثير شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن هذا ليس هو التمثيل المنفي، ولا يكون ثم مشابهة بمعنى أن يكون ثم اشتراك في أصل المعنى. وإذا كان كذلك فإن لفظة الشبيه والمثيل بينهما فرق، ولفظ المشابهة لفظ مجمل لا ينفى ولا يثبت. وأهل السنة والجماعة إذا قالوا أن الله عز وجل لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء يعنون بالمشابهة المماثلة اللي هي المشابهة الكاملة. أما المشابهة التي هي الاشتراك في المعنى فنعلم قطعا أن الله عز وجل لم ينفها، لأنه سبحانه وتعالى سمى نفسه بالملك، ملك يوم الدين، الملك الحق، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملكون، وأشبه ذلك من الآيات وسمى نفسه بالعزيز وسمى بعض خلقه بالعزيز، وكذلك اللي هي إيه وقالت امرأة الإيه وقالت امرأة العزيز، اكتب جنبك في الهامش وقالت امرأة العزيز، وكذلك جعل نفسه سميعا وأخبرنا بصفة السمع له والبصر والقوة والقدرة والكلام والاستواء والرحمة والغضب والرضا. المطلوب منك، مطلوب منك تكتب هذا في الهامش عندك، الأدلة التي تدل على هذه الصفات. ده واجب، واجب مش واجب باصطلاح الأصوليين، باصطلاح المدرسين. ماشي. وأخبرنا بصفة السمع له، المطلوب منك تجيب الأدلة الشرعية على هذه الصفات الواردة اللي هي إيه؟ السمع والبصر والقوة والقدرة والكلام والاستواء والرحمة والغضب والرضا وأشبه ذلك. طبعا أشبه ذلك ما لهاش دليل. ماشي. طيب. وأثبت هذه الأشياء للمخلوق فيما يناسبهم، يعني كل واحد فينا عنده سمع وبصر وقوة وقدرة وكلام واستواء، استواء على الكرسي، استواء على الموسيقى الصيني، على العربية، على السرير، استواء، والرحمة والغضب والرضا. فدل على أن الاشتراك في اللفظ وفي بعض المعنى ليس هو التمثيل الممتنع، لأن كلام الله عز وجل حق وبعضه يفسر بعضا، فنفي المماثلة في آية سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأثبت اشتراكا في الصفة. وإذا قلت اشتراكا ليس معنى ذلك أنها من الأسماء المشتركة في الصفات، لكن أثبت اشتراكا في الوصف يعني شركة فيه. فالإنسان له ملك والله عز وجل له الملك، والإنسان له سمع والله عز وجل له سمع، والإنسان له بصر والله عز وجل له بصر. وهذا الإثبات فيه قدر من المشابهة، لكنها مشابهة فين يا أخوانها؟ في أصل المعنى. أصل المعنى، أصل معنى السمع إيه؟ إدراك المسموعات. أصل معنى القدرة إيه؟ القدرة على الفعل أو القدرة على القول. دي كلها أصل المعنى. يبقى أصل المعنى مشترك كله، ولكن كمال المعنى وكيفية المعنى لا، هنا بقى المفاصلة، وخبلك. فالنملة لها صفة القدرة، وخبلك، ولها صفة الانتقال والمجيء والذهاب، وكذلك الفيل، وكذلك الإنسان، وشتان بين الأمرين. يقول: وهذا الإثبات فيه قدر من المشابهة، لكنها مشابهة في أصل المعنى وليست مشابهة في تمام المعنى ولا في الكيفية. فتحصل من ذلك أن المشابهة ثلاثة أقسام. ده يحفظ، اكتب جنبها كده يحفظ. الأول مشابهة في الكيفية، وهذا ممتنع. ممتنع ليه؟ ليس كمثله شيء. يبقى لما نقول إيه؟ أصل المعنى في السمع إدراك المسموعات. طب أدركها إزاي؟ عند بقى الأذن الخارجية والوسطى والداخلية، وعند المطرقة والسندال والركاب، وخبلك، وعند السائل اللي موجود في الأنبوب. ده كله دوشة في الآدمي، وخبلك. يبقى دي كيفية زي البصر بالضبط. ما كيفية التفسير العلمي للرؤية إيه؟ يخرج شعاع من مصدر الضوئي يسقط على الشيء المرئي فينعكس ويصل إلى العين. ده التفسير العلمي له. يبقى شعاع جه من لندن دهيت وقع على رأس أخي، فارتضم برأس أخي فانعكس. انعكس إيه؟ مبعزق في أي حتة. واحد من اللي انعكس ماشي في السكة لقى عين رأيته، وخبرك. ده التفسير العلمي إيه له. لذلك كان في الأول يقولوا إيه؟ ينبعث شعاع من الجسم المرئي إلى العين فتراه. ده في الأول خالص. قالوا طب في الظلام ما بنشوفوش ليه؟ الشعاع راح فين؟ فعلموا أن التفسير غير صحيح. فوصلوا في الآخر خالص أن مصدر الضوء بغض النظر ما هو تطلع منه أشعة، الأشعة دي بتقابل أشياء اعتباطا، فكلما قابلت شيء إما أن ترتضم تنعكس، وإما أن تنفذ. فإذا نفذت تنكسر، وإذا ارتضمت تنعكس. الفرق بين الانكسار والانعكاس، واخد بالك. وهي بتنعكس بتقابل اشياء، فقابلت عيناك خلاص تقوم تشوف. طب انعكس عدى بعيد عن عينك، من الشايف يا عم؟ تشايف خالد عمال ينام ازاي يا عم؟ شايف للشعاع اللي طلع من عينه وهي مغمضه ما عداش على عين. واخد بالك يا مشايخ؟ ادي التفسير العلمي إيه؟ لا طيب، يبقى مشابهه في الكيفيه، وهذا ايه؟ ممتنع. الثاني مشابهه في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ على المعنى بكمالها، وهذا أيضا ممتنع. يعني إيه؟ مش معقولة سمع البشر كسمع الرب عز وجل سبحانه وتعالى. يبقى الكيفية أقدر تمام الاتصاف وتمام المعنى ممتنع. الثالث مشابهة في أصل معنى الصفة وهو مطلق المعنى، وهذا ليس بمنفي. كلام طبعا كلام متين، أكرم الله الشيخ وجزاه الله عنا خيرا، ويحتاج إلى إعادة مذاكرة لما تروح، نصيحة، بحيث يرسخ المعنى في ذهنك، ويبقى إيه بعد ما نخلص المبحث ده؟ يبقى إحنا كده قفلنا باب الأسماء والصفات، قفل. متى نعود فيه؟ لما أتذكر أنا وأخي متذكر. أما بقى نرجع نقول ندرسه من أول وجديد تاني، ما إحنا بنعمل إيه؟ ما هو عشان تتقدم في طلب العلم، هي دي الطريقة المثلى، ما فيش غير كده. يعني احنا نريد ان نقطع اشواط ونشعر باننا نتقدم. كيف؟ اذا اخذنا شيئا نروح نتدرسه سويا مره واثنين وثلاثه، واذا اشكل عليك شيء فاتي به، فان علمنا فبها، والا رددناه الى عالم وفوق كل ذي علم عليم. اما ناخذ الدرس من هنا ونذهب الى البيت يغلق الكتاب وفقط، لا يا اخوانا، ده مسلك غير مرضي ولا فائدة مما تفعل. أعني لا فائدة، يعني لا فائدة مرادة منا. أما الخير والبركة ومغفرة الذنوب والأجر إن شاء الله ثابت، ولكن مش هو ده الهدف الأسمى لنا، نريد أن نتعلم ونتدارس ونحفظ لنعلم القوم وننشر المذهب الصحيح بين الناس. يقول: ولهذا لفظ التمثيل ونفي التمثيل والمثلية صار شرعيا لأنه واضح ودلالته غير مشملة، وأما لفظ المشابهة فإن دلالته مجملة ولم يأتنا فيها. ونحن نقول إن الله عز وجل لا يماثله شيء ولا يشابهه شيء. طيب، كلمة لا يشابهه شيء، المشابهة التامة ولا المشابهة التامة؟ أما في أصل المعنى لا. ونعني بقول لا يشابهه شيء معنى المماثلة في الكيفية أو المماثلة في تمام الاتصال بالصفة وتمام دلالة اللفظ على تمام المعنى. ولهذا فإننا نقول في الصفات هنا كما قال من القائل؟ شيخ الإسلام: من غير تكييف ولا تمثيل. وإذا قيل ومن غير تشبيه فإنهم يريدون بالتشبيه التمثيل، وهذا مستعمل عند العلماء أنهم ينفون التشبيه ويريدون به التمثيل اللي هو التشبيه الكامل. ثم قال أي شيخ الإسلام في وصف أهل السنة والجماعة: فلا ينفون عنهم، أي الضمير عائد على من؟ عز وجل، ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. يعني لا ينفون عنه ما وصف به نفسه كما نفى عنه الصفات التي وصف بها نفسه طوائف الضلال من الجهمية والمعتزلة والرافضة والكلابية والأشعارية والماتريدية ونحو ذلك. طبعا نحن نتكلم بملء الفي وعلى أهبة الاستعداد نقبل كلام المخالف إن كان منضبطا. بمعنى إيه؟ هنا الشيخ يقول: كما نفى عنه الصفات التي وصف بها نفسه طوائف الضلال من الجهمية والمعتزلة والرافضة والكلابية والأشعرية والمتردية، يبقى معنى ذلك أن كل من نفى صفة لله أو أولها فهو من أهل البدعة، وعلى رأسهم الجهمية والمعتزلة والرافضة والكلابية والأشعرية، وهم المنتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، والنسبة إليه في المعتقد نسبة زور وبهتان. فالإمام رحمة الله عليه بعد أن مكث في الاعتزال 40 سنة ينافح عن المذهب ويدافع عنه، أسعده الله عز وجل بالتوبة النصوح من هذا المذهب الباطل ورجع إلى عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وصنف كتاب الإبانة عن أصول الديانة وأثبت فيه صفات المولى عز وجل. يبقى بناء على ذلك، من يقولون إن الأشعرية والماترودية هم أهل السنة والجماعة، هذا من الكذب الصريح أيا كان من صدر منه، وإلا نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فكيف ينسب إلى أهل السنة من يؤول الصفات ومن يخرجها عن المعنى الذي دلت عليه؟ هذا عياذا بالله من الطريق المخالف لأهل السنة والجماعة. يبقى الأشعرية يا أخوانا في العصر الحاضر، وهو المذهب الذي يدرس في المؤسسة الرسمية في مصرنا، هذا مذهب مبتدع ولا يجوز دراسته إلا لطالب اضطر إلى ذلك، وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله نسأل أن يردنا جميعا حكاما ومحكومين طلابا ومدرسين إلى الإسلام ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، يقول: فإن كل طائفة من هؤلاء نفت عن الله إما جميع الصفات وإما بعض الصفات. اكتب عندك: والمراد بقول الشيخ نفت عن الله طريقان، الطريق الأول النفي المحض، والطريق الثاني التحريف. الطريق الأول النفي المحض، يعني لم يستوي على العرش ولم يأتي لفصل القضاء وليس له يد ولا عينين إلى غير ذلك، نفي المحض. الأمر الثاني التحريف، التحريف وهو إثبات اللفظ وتأويل معناه كقولهم استوى بمعنى استولى. نعم هيجي بالتفصيل بإذن الله. بيقولوا إن الإبانة أو اللمع واللمع يعني منهج أشعري، هم يقولون إن اللمع بعد الإبانة نزل الإمام الحسن أشعري. اللمع لمن؟ أبو الحسن، الإمام الحسن. طيب أخونا جزاه الله خيرا يقول أنهم يقولون، ويعني بأنهم أي من يخالفون منهج السلف في المعتقد في الأسماء والصفات، أن اللمع المنسوبة لأبي الحسن الأشعري بعد الإبانة. هب أنهم قالوا ذلك، وهب أنهم منسوبون إلى أبي الحسن الأشعري وهذا هو مذهب أبي الحسن الأشعري، هذا يخالف الكتاب والسنة. بس يعني لا نخوض في هذا. لذلك دايما أنا أقول وأكرر وانتبهوا لكلامي هذا غاية الانتباه، وهذا الكلام في كل فنون الشريعة، معتقد وفقه عملي أو بيع ومعات أو أخلاق، أي إمام من أئمة أهل العلم نريد أن نعرف كلامه في مسألة ما، لزاما علينا أن نحصر ونستقرئ كلامه كله في المسألة في كل مصنفاته وفي كل شرائطه وفي كل لقاءاته، وبعد ذلك ستكون النتيجة منحصرة في الآتي: الأول ليس له كلام في المسألة، خلاص يبقى لا ينسب لساكت قول. قعدنا نبحث للإمام مثلا ابن كثير قول في المسألة دي ما وجد، قرأنا البداية والنهاية، قرأنا مثلا الفتن والملاحم، قرأنا بداية النهاية، قرأنا التفسير، كل مصنفات الإمام ما تكلم عن المسألة قط، نقول ليس له فيها كلام. إيه إزاي؟ والله دور له. طيب الأمر الثاني، وجدنا له كلاما في المسألة، هذا الكلام ينقسم باعتبار الاتفاق والاختلاف إلى قسمين: إما أن يكون الكلام متفقا في المسألة قول واحد، وإما أن يكون للإمام في المسألة أكثر من قول، 2-3-4-10. معنى كلمة أكثر من قول يعني أكثر من قول أقوال إيه مختلف، قال مرة بالوجوب، مرة بالاستحباب، مرة بالإباحة إلى غير ذلك. فإن كان له في المسألة أكثر من قول وخبلك، نأخذ منها القول الموافق للدليل وهو الذي ينسب إليه، حتى لو كان متقدما على القول المخالف. ده الإنصاف، ده الإيه الإنصاف. عدا ذلك قدح في الإمام وتؤخذ على من قال. واضح يا أخواننا المعلومة دي؟ الكلام ده في غاية الأهمية. يبقى أنا أريد مثلا أن أبحث مثلا يعني كلام الشيخ العثيمين في إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وفي قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ولا معهم؟ معهم أينما كنتم. أبحث كلام الشيخ العثيمين في المعية. طيب فين الشيخ العثيمين شرح الواسطي وشرح الطحاوي وصنف هو في العقيدة وتكلم فيها كلاما كثيرا؟ فوجدنا إن هو نسب إليه أنها قال معية الذات، أخبرك، وبعد ذلك قال لا ليس بمعية الذات، فالله عز وجل مستوى على عرشه بذاته، وحاشا أن يحل في المخلوقات. دي معية نوعين، معية عامة ومعية خاصة، والخاصة إما مقيدة بوصف وإما مقيدة بشخص. يبقى نظرنا إلى كلام الإمام في المسألة فوجدنا له قولين، أحدهما يخالف الدليل والآخر يوافق الدليل. يبقى لما واحد يقول لي إيه ما قول العلامة العثيمين في المعية، قال المعية قوله فيها هكذا: معية عامة لكل الخلق بالأحاطة والعلم والقدرة، معية خاصة بالنصرة والسؤدد والولاية، والخاصة إما بوصف وإما بشخص. هذا كلام الشيخ. طب والذات أنا ما منسبهاش له، لا أنسبها له، وإن نسبتها له فهذا من القدح فيه. ده مذهب المنصفين. أما المغرضين الذين يريدون هدم الرموز فده شأن آخر، وهذا الذي أشار إليه العلامة الألباني في كتابه صفة الصلاة في المقدمة، وارجع إليها والله يتولاك. قال وقد قام الإمام ابن دقيق العيد وجمع المسائل التي خالف فيها الأئمة الأدلة في مجلد، وقال في مقدمته: لا يحل لأحد أن ينسب هذا الكلام إلى الأئمة. يبقى أنا لما أجي أقرأ في التطرخانية للأحناف وأقرأ أنهم يقولون: وإذا توضأ الرجل وقهقه بصوت مرتفع بطل وضوءه، وإلى هذا ذهب الأحناف. خطأ مني وعيب يا عم، ده أنا جايبه من التطرخانية اللي هي أعلى كتب الأحناف، حتى لو جايبه من فم الإمام لم يخالف الدليل. ده يا أخوانا الإنصاف، ولا بد أن نراعي أن أئمتنا من البشر ويعتريهم ما يعتري البشر. ها أعد تاني الكلام. يبقى ببحث إمام أخويا كلفته، قلت له هات لي قول الإمام بن باز في من تزوج امرأة ونوى أن يطلقها. ماشي، هات لي كلامه. ابحث بقى شوف الشيخ ابن باز مات عن 90 سنة ويتكلم في شرع الله وعنده من العمر 15 سنة. يبقى عندك كم سنة بحث؟ 75 سنة. ابحث، مش شاقدر، اركن وسيب غيرك. مش تقول لي اجيب لي فتوى وتقولها دي فتوى شيخ ابن باز. طب ما على راسنا، ولكن فين كلامه في المسألة؟ فين كلامه كله؟ هو ده يا اخوانا الانصاف. علشان كده ان وجدت رجل يعبث في هذا الباب على غير الطريقة التي أسمعتك إياها، اعلم أنه صاحب هوى ومغرض، يريد أن يسقط الأئمة الكبار. لا، أنا راجل بتتبع كلام العلماء في مظني. فقال العلامة ابن الألباني رحمة الله عليه، وقال ابن دقيق العيد: يحرم على أحد أن ينسب هذه الأقوال إلى الأئمة. ليه؟ ما هم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. كان ده من دندن عليه كتير، ولكن للأسف قل أن يوجد له أثر في السلوك، وده خطأ محط. يبقى ما ينفعش أبدا أنت تسمع لي وأنا تكلمت في مسألة بكلام بكلامين بثلاثة، واخد بالك، وأحد أنواع الكلام موافق للدليل والآخر غير موافق للدليل، خلاص لا يحل لك أن تنسب إلي إلا ما وافق الدليل. أما الآخر تهدمه وتسقطه ولا تنظر إليه أبدا إلا إذا عرضه عليك أحد، قل له: يا أخي الفاضل، الرجل تكلم في هذه المسألة وكان الدليل خف عليه ورجع وتاب وأناب. طب الرجل مات ما نعرفش حاله، خلاص نحسن به الظن، هو ده قوله في المسألة. يا ريت تاخد بالنا من المسألة دي يا إخوانا، الله يبارك فيكم، بحيث لا يطعن في الأئمة ونحن لا نشعر. وصلنا لحد فين يا إخوانا؟ يبقى خدت بالك بقى من موضوع بقى الأشعرية والكلام ده والماتريدية والكلام ده. طيب، يبقى لما نقول العلامة أبي حسن العلامة الحسن الأشعري ألف اللمع بعد الإبانة، ماشي خلاص يا أخي، ما ألفش الإبانة خالص وقوله مخالف، يرد عليه بأدب وبلطف. أما أن يتشدق الرجل ويقول الأشعرية هم مذهب أهل السنة والجماعة وأحمد بن حنبل مذهب أهل البدعة والضلالة، هذا من الكذب الصريح ويخشى على صاحبه. إمام أحمد إمام أهل السنة بلا نزاع. أما قولهم إن هذا يلزم منه التكسيم والتشبيه، هذه شنشنة من أخزم لا وزن لها ولا قيمة، ودعهم ينعقون بما لا يعرفون. فإن كل طائفة من هؤلاء نفت عن الله إما جميع الصفات وإما بعض الصفات، والذين ينفون عن الله ما وصف به نفسه إما أن يكونوا من الذين ينفون أكثر الصفات وهم الجهمية، ما أثبتوا لله عز وجل إلا صفة الوجود المطلق بس، وهؤلاء يقال لهم نفاة الصفات كالجهمية والمعتزل، وإما أن يثبتوا منها 7 وهم الأشاعرة، أو 20 أو 20 هم الكلابية، أو 8 كالماتريدية، وهؤلاء قد يقال في حقهم الصفاتية لأنهم يثبتون من الصفات أكثر مما أثبت أصولهم وهم المعتزلة والجهمية، فالكلابية تثبت من الصفات أكثر مما أثبت المعتزل، وكذلك الأشاعرة والماتريدية، ولهذا يقال لهؤلاء الصفاتية في مقابلة النفاة كما يذكر ذلك كثير من علماء أهل السنة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهؤلاء جميعا سواء كانوا من النفاة أم كانوا من الصفاتية. إيه معنى الصفاتية؟ أبو بعض الصفات، واخد بالك، ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه. وهذا النفي قد يكون نفيا للصفة بالكلية، وقد يكون نفيا لمعناها بتأويلها في غير معناه. يعني إيه؟ ترك الصفة زي ما هي، واخد بالك، ولكن نفى المعنى التي تدل عليه في لغة العرب، ويحمل الظاهر فيها على غير ما دلت عليه ظاهر النصوص. فهؤلاء ينفون، يعني أن مآل حالهم النفي، سواء نفوه أصلا أو نفوا معناه الذي دل عليه الظاهر. فالذين نفوا أن الله عز وجل متصف بالرحمة اللائقة به، هؤلاء نفوا الرحمة. ولو قالوا إن معنى الرحمة إرادة الإحسان ونثبت الرحمة بتأويل، يبقى إذن صفة الرحمة، بعض الناس قالك لا لا لا ما فيش حاجة اسمها رحمة، لأن الرحمة تدل على خور في النفس، وهذا نقص، والله منزع عن ذلك، دل الجهمية. طب الأشعار قالك نثبت الرحمة، بس معناها إيه؟ إرادة الإحسان. يبقى كده أخرج معنى الكلمة، أخرج اللفظ عن معناه الحقيقي وأتى بمعنى آخر، وهذا مخالف ولا يجوز. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون المعاني التي اشتملت عليها ألفاظ الصفات على ما يليق بالله عز وجل، على قاعدة قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون اللفظ وما فيه من الصفة، ويثبتون ويوقنون ويؤمنون بما دل عليه اللفظ من الصفة، ويعلمون أن أصل معنى هذه الصفة لأنها بلسان عربي مبين. ثم هم مع ذلك، يعني أهل السنة والجماعة، يقطعون الطمع عن إدراك الكنه وعن إدراك الكيفية، يعني عن إدراك كل المعنى وعن إدراك الكيفية، ولكن أصل المعنى معلوم معلوم. فإذا أهل السنة والجماعة لا ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، بل يثبتون لله عز وجل ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعد ذلك ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، لأن الذين يحرفون الكلم عن مواضعه هم اليهود، كما وصف الله عز وجل طوائف اليهود بقوله من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. ومعنى تحريف الكلم عن مواضعه بحمله على غير ما دل عليه، والتحريف قد سبق بيان أنواعه أنه نوعان: تحريف اللفظ إما بزيادة أو نقصان أو بتغيير حركة إعرابية أو بغير تغيير حركة إعرابية، وتحريف في المعنى يكون بتغيير معنى الكلمة عن معناها المعروف في لغة العربي. وإحنا ذكرنا وإحنا بنشرح هذا قلنا نوع آخر وهو تحريف الإيه، فاكرين؟ يبقى تحريف ثلاث أنواع: تحريف اللفظ، استوى استولى، حنطة حبة في شعره في شعيرة. تحريف المعنى، استوى موجود ولكن بمعنى الاستيلاء، يد الله موجودة ولكن بمعنى قدرة الله. النوع الثالث هو تحريف الأدلة، وذكرناه وهو مسلك أهل البدع. الأدلة عن موضع الاستدلال يعني. وقوله يحرفون الكلمة يعني به الكلمات الشرعية الدينية التي هي في باب الأخبار عن الله عز وجل. وقد بينا فيما سبق أن تحريف الكلمة عن مواضعه قد يكون كفرا، وقد يكون كبيرا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ يعذر فيه صاحبه، فهو إذن أقسام، فليس كل تحريف كفر. وتفصيل هذا وأمثلته تأتي في مواضعها في الرسالة إن شاء الله عز وجل. لذلك لما جوهم العلماء يتكلموا عن أنواع التحريف قالوا إيه؟ وقد يقوم العالم بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مع عدم وجود قرينة لظن العالم أنها قرينة. احنا قلنا الأصل إجراء الكلام على حقيقته، طب نخرج الكلام من حقيقته إلى معنى آخر، انت قال لك بوجود قرينة، فالعالم والإمام ظن أنه يوجد قرينة، ومن أجل هذا صرف اللفظ عن معناه، أو خصص العام أو قيد المطلق بقرينة وهي ليست بقرينة. المثال المشهور قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فقامت الأحناف وقالوا المعني بالمرأة هنا ليس على الإطلاق، بل قيد بالمرأة الصغيرة التي لا تدرك مصلحتها، أما الكبيرة العاقلة الرشيدة الثيب خرجت من النص. واخد بالك؟ طيب لماذا قيدت المطلق؟ قال لك لقرينة. ما هي؟ قال القياس. ما وجهه؟ قال النكاح عقد، فكما أن المرأة يثبت بعقدها صحة العقد من بيع وشراء ورهن وإجارة إلى غير ذلك، فقياسا عليه عقد النكاح. يبقى الأحناف ظنوا أن هذه قرينة ومن أجل ذلك قيدوا المطلق، والصواب أن هذا من القياس الفاسد، لأنه قياس في مقابلة النص. أي نص؟ أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، يبقى قياس في مقابلة النص. طبعا ممكن واحد بقى من اللي هم إيه ما ينفعش الكلام معه خالص يقول لك وهل يخفى القياس على الإمام؟ وهل الإمام لا يعرف أنواع الأقيسة؟ لا، ده بقى اللي يتكلم معك بالطريقة دي ما يتكلمش معاه، لأن ده فعلا جاهل بأصول العلم وبأصول المناظرات. حينما يعني لما نذكر مرة من المرات بنتكلم عن زكاة الفطر، فقلنا تخرج من قوت البلد، وذكرنا قول الإمام أبي حنيفة وبينا عدم صحته، فقام قائم وقال أأنت أعلم أم أبي حنيفة؟ قال لا. إيه دخل ده بده؟ قال وإحنا لما نقول إن الصواب كده وده، وإحنا اللي قلنا الصواب ده، إحنا نقلا عن الأئمة، نقلا عن الأئمة. لذلك جمهور أهل العلم على أن نكاح المرأة بغير ولي نكاح فاسد، لابد من التفريق ويلزم منه الطلاق. وخبلت تب حدث حمل ينسب إلى الرجل لوجود شبهة النكاح، وما فيش دائما نتكلم نقول أبو حنيفة والكلام ده، دول أئمة أجلاء، التراب الذي وطئته نعالهم على رؤوسنا هذا الذي نعتقد ونتدين إلى الله عز وجل به. نقف عند هذه الفقرة ونكمل إن شاء الله المبحث في اللقاء القادم دقائق قليلة جدا ونستأنف الدروس.